إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، تمر الأيام مرا وتطوين الأوقات طيا وتمضي الشهور سراعا، نستقبل وجه الصباح فإذا بنا في المساء، ونسعد بمقدم الشهر فتفنى تنبه ونحن في آخره، وينتهي العام ونحن في غمرة استقباله. هكذا تمر الدنيا، وهكذا مر شهر رمضان. اليوم أيها الكرام نقف في آخر جمعة من هذا الشهر، وقد أنار مساجدنا وأحل الخير في ربوعنا، نقف في ختمه وهو حتما سيعود، ولكن منا من لن يدركه. فهنيئا لمن وفق وقدم فيه من العمل الصالح ما يبيض وجهه عند ربه، وأما من قصر فما زال في العمر بقية، وما زال في الشهر نفس، وما زال في الزمن مهلة. عباد الله، هل سمعتم بليلة العمر؟ ليلة العمر الحقيقية، ليلة العمر ليست ليلة الزواج، ولا ليلة النجاح، ولا ليلة التخرج، إنما ليلة العمر ليلة القدر إذا تقبلها الله منك. هي ليلة لا كالليالي، لشرفها أنزل الله سورة عنها تتلى إلى قيام الساعة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة ذات قدر وشرف، ليلة تقدر فيها أعمال السنة، ليلة للعبادة فيها قدر. لهذه الليلة مزايا ليست لغيرها، فمنها أن الله أنزل فيها القرآن، الكتاب الذي يتلى ابتدأ تنزله في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومنها أنها خير من ألف شهر، وهذا يبين لك عظيم رحمة الله وسعة ثوابه وفضله. كيف أن ثمان ساعات بل أقل توازي في العمل أكثر من 83 سنة، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومنها أن الملائكة تتنزل فيها، وينزل جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومنها أنها ليلة مباركة، قال عنها المولى سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومنها أنها سلام، حتى مطلع الفجر يكثر التسليم فيها من العذاب، وتسلم ويسلم الله سبحانه وتعالى عباده من العقوبة والنار. ومنها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ثبت ذلك في مقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولشرفها اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثم 10 ثم 10 الأخير، كل ذلك يتحرى ويتلمس ليلة القدر. لذا قرر العلماء بإجماع أنها أفضل ليالي العام على الإطلاق. هذه الليلة اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين قصرت أعمارهم ونقصت حين قصرت أعمالهم جعل الله عز وجل للمرء منهم مكنة أن يضع على صحيفة حسناته في كل عام 83 سنة بل أكثر، إذ قال الله خير من 1000 شهر، يضعها في صحيفة حسناته عبادة لله سبحانه وتعالى. كم فيها من ذنب يغفر، كم فيها من عثرة تقال، كم فيها من رقبة تعتق، كم فيها من حاجة تجاب، كم من دعوة رفعت في هذه الليلة فأجابها الباري سبحانه، كم من مكروب أزال الله كربه، ومديون قضى الله عنه، وموبق من النار ما خرج الفجر إلا وقد أعتق الله رقبته من النار. يتحدث السلف عن وقائع، ويذكر المعاصرون كذلك مثلها من أحوال أناس لزموا هذه الليلة وعنوا بها ولازموا بيت الله وانطرحوا بين يديه وتوجهوا بكليتهم إليه، أنزلوا به الحوائج، توجهوا له بالمطالب، ألحوا عليه، طرقوا بابه، فما خرج الفجر إلا وقد أزيلت كربات وشفي مرضى وقضيت حاجات وارتفعت أعمال صالحات مقبولات. يا مؤمن، أرجى ليلة لليلة القدر هي ليلتك هذه، ليلة 27. بل كان بعض الصحابة يقسم أنها ليلة 27، وإن كان جمهور العلماء أنها تتنقل وأرجى ما تكون في ليلة 27. لذا يا مؤمن، هذه الليلة وما بعدها من ليلتين أو ربما 3، أر الله من نفسك خيرا. قم لله مصليا، فإن مللت فاقرأ، فإن عجزت فادعو الله، وإذا قرب الفجر فالزم الاستغفار، وامتثل قول الله عز وجل عن المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. الزم بيت الله لا تتجاوزه، فكفانا تفريطا وكفانا تقصيرا، لا توصي غيرك بالدعاء، الله يريد أن يسمع دعاءك أنت، يريد أن يرى مناجاتك أنت، يريد أن يرى دمعاتك أنت، فأر الله من نفسك خيرا، يريد أن يرى صدقك بالإقبال وبالتوبة والاستغفار. يا بشرى لمن طلع الفجر وقد قبل، وهنيئا لمن طلع الفجر وقد وفق، وطوبى لمن مرت هذه الليلة وهو مع القائمين اللازمين بيت الله سبحانه وتعالى. بينك وبين هذا همتك وعزيمتك، ثم وقبل ذلك كله توفيق الله لك، فأر الله من نفسك خيرا، وأر الله من نفسك برا، وسل ربك التوفيق والقبول. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، واجعل ذلك إيمانا واحتسابا. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، في ختم الشهر ما أحرى المؤمن إلى أن يعنى بأمرين هامين، أما أولهما فسؤال الله القبول، أن تسأل ربك القبول، فالشأن أن يقبلك الله. ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه: ينبغي للمؤمن أن يكون اهتمامه بالقبول أكثر من اهتمامه بالعمل، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لذا كن مشفقا وكن داعيا، ومع كل ذلك كن محسنا ظنك بربك سبحانه وتعالى أن قد قبل الطاعات وتقبل الصيام والقيام وقبل الدعوات، فالرب عند حسن ظن عبده به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. وأما الأمر الثاني فانسب الفضل لله، فصيامك وقيامك ووقوفك مع الساجدين الراكعين، قراءاتك، صدقاتك، أعمالك كلها توفيق من الله لك، ليس لك في ذلك منة ولا فضل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولولا فضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فاحمد الله أن جعلك من عمار المساجد ولم يجعلك ممن يمر عليهم الشهر وهم في الغفلات واللهو. انسب الفضل لله سبحانه، وأر الله من نفسك صدقا في الاعتراف بأنه سبحانه هو واهب الفضل والموفق له. عباد الله، قد شرع الله في ختم الشهر عبادات تزيد الأجر وترقع الخلل الذي قد يحصل في العبادة. أولها صدقة الفطر على كل حي صغير وكبير وذكر وأنثى من المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم، فرضها علينا ربنا طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليغنوا عن السؤال في يوم العيد. هذه الصدقة جماهير العلماء على أنها تخرج طعاما لا مالا، وخير الهدي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وينبغي على المخرج أن ينوع المخرج، فمن الأصناف البر والتمر وغيرها من قوت الناس التي ربما انتفاع الفقير بها أكثر من انتفاعه بالأرز إذا تتايع وتتابع عليه. وثانيا، حين يرى الراؤون هلال شوال ويعلن ختم الشهر، تشرع للمؤمن عبادة التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبر الله فرحا أن أمد في عمرك حتى بلغت ختم الشهر، تكبر الله فرحا أن وفقك للصيام وللقيام. أكثر من التكبير والهج به واصدح به وارفع صوتك به، فتلك نعمة وعبادة تختم بها شهرك. وثالثا، بعدها تأتي صلاة العيد، وهي صلاة أكد المصطفى عليه الصلاة والسلام على حضورها للرجال وللنساء، حتى للعواتق وذوات الخدور التي ليس من عادتهن أن يخرجن ويشهدن المجامع، ندبن أن يحضرن، فكيف بالرجال القادرين الأصحاء. لذا غبن أن تمر عليك هذه الصبيحة وأنت مع النائمين، وإنما توفيق أن تشهد أنت وأهل بيتك صلاة العيد ترجو من ربك سبحانه وتعالى القبول. وبعدها اختم الشهر بالاستغفار وبالتوبة وبسؤال الله القبول. أكثر من الاستغفار. يقول ابن القيم رحمه الله: أهل البصائر باب العزائم والبصائر أكثر ما يكونون استغفارا عقب العبادات، لأنهم يرون تقصيرهم فيما قاموا من هذه العبادة، لذا هم يلحون ويكثرون من الاستغفار. سل ربك التوبة والقبول، فالعبرة ليست بصور الأعمال وإنما بالقبول. نعم يا مؤمنون، رمضان مر، وهذه سنة الله في الحياة، وهذه سنة الله في الحياة، فلئن كان رمضان مضى فإنه ما مضى إلا وقد أخذ من أيامك أياما، وقد قربت من الأجل مرحلة. الشأن ليس في مروره، وإنما الشأن ماذا عملت فيه، هل قبلت، هل اعتقت، هل رفعك الله درجات. ذلكم الهم هو الذي ينبغي أن يشغل البال، لا ينبغي أن يطغى علينا عنايتنا بالأمور الدنيوية وفرحتنا بالعيد واستعدادنا له عن هذا الهم الذي ينبغي أن يختلج في قلب كل مسلم، وعليه يدعو ربه سبحانه أن يتمم عليه بالقبول والغفران. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.